بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندنا الآن الحديث 33 من 40 النووية لإمامنا النووي رحمه الله وإياه. يقول فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين وصححه جماعة منهم ابن حجر وغيره. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لو يعطى الناس بدعواهم. هذا الحديث قاعدة في التعامل مع الناس والحكم عليه. الحكم على الناس، أو يعني نقول قبل ذلك، من محاسن هذه الشريعة، هذا الدين العظيم، أعظم الدلائل على ربانيته أنه عادل في كل شيء، عادل في كل شيء. من ذلك أن الإسلام لا يخاطب الناس بما في قلوبهم، يعني لا يحاكمهم لما في قلوبهم وما يخفونه، وإنما يحاكمهم فيما يظهرونه. فمن أظهر لنا حسنا ما ظلمنا به إلا الحسن، كما يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن أظهر لنا غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يعني يطلع على ما في نفوس الناس بوحي الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك لم يعني تأتينا حادثة أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله سبحانه وتعالى أن يعرف ما في قلب فلان أو قلب فلان لما يتحاكمون عنده. أعظم من ذلك المنافقين، ينقل عنهم كلام ثم يأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيعتذرون من ذلك الكلام وأنه ما قلنا شيء ويحلفون، والنبي عليه الصلاة والسلام يحكم بظاهر الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنه منافق ومجتهد، يعني أن هذا فلان منافق، والوحي يطلع على ما في قلبه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما يخاطب الناس في إيقاع الأحكام إلا على الظواهر. هذا الحديث يعني يؤكد هذه القضية. لو يعطى الناس بدعواهم، لو نعطي الناس ما يريدونه بمجرد الدعوة، هذا بيتي، هذا كتاب، هذا قلم، خلاص خذه. ويمر واحد يشوف سيارة جميلة يقول هذه سيارتي، أخذها فلان غصب قبل أسبوع أو أسبوعين، حول يا فلان وخذ المفتاح وتوكل على الله، خذ السيارة. فلو يعطى الناس بمجرد الدعوة يحصل الفساد العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. أنا بأموال فلان، وأحيانا أريد دم فلان أنه يقتل، فأقول هذا فعل وهذا فعل، وهذا من الأمور التي توجب القتل حتى يقتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسد هذا الباب، ما يعطى الناس بمجرد الدعوة. طيب كيف تؤخذ الحقوق؟ ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من هو المدعي؟ المدعي قال العلماء هو الذي يطالب بشيء على خلاف الظاهر، من طالب بشيء على خلاف الظاهر أو خلاف الأصل. فمثلا أنا صاحب بيت، جاء سالم وقال يا راح يا القاضي وقال والله فهد أخذ بيتي. الآن الظاهر البيت لمن؟ لي أنا، يعني أنا ساكنه وهذه موجودين، ومعروف عند الناس أني أنا ساكن البيت هذا من سنوات أو منذ سنوات. الآن من المدعي؟ سالم. لماذا؟ لأنه يطالب بشيء على خلاف الظاهر، الظاهر أن البيت لي أنا، فهو لا يطالب بشيء باطن، يقول البيت لي أنا. فلذلك حجته الآن ضعيفة، أنا ساكن البيت وهذول الجيران ويعرفون، وهذا يدعي أن البيت له، فهو المدعي لأنه يطالب على خلاف الظاهر. طيب المدعي الآن دعواه قوية وضعيفة؟ ضعيفة. تجي يوم واحد ساكن بالبيت فتطالبه بتسليم البيت، طيب وش هو الدافع لذلك؟ بس مجرد كلامه، فحجته ضعيفة. ولذلك شددت عليه الشريعة، قال ولكن البينة على المدعي، لأن حجة ضعيفة فيجب عليه أن يأتي بدليل قوي وهي البينة. البينة شيء البين الواضح. واليمين على من أنكر، أنا المدعي علي كسارة ويطالب به كسارة المدعي، فيجب عليه أن يأتي ببينة قاطعة واضحة لأن جانبه ضعيف. أما أنا الأصل أن البيت لي أنا، فجانبي قوي، ولذلك الشريعة وش تقول؟ يكفي أنه تحلف واليمين على من أنكر. مجرد أنك تحلف تقول لا والله البيت لي أنا، خلاص يحكم أن البيت لك وسالم تسقط دعوة إذا ما جاء بينة. فالشريعة ضبطت هذه الأمور ضبطا عظيما. طبعا قالوا يعني تعريفات أخرى للمدعي والمدعى عليه، أن المدعي من إذا طالب، من إذا ترك دعواه ترك، والمدعى عليه من إذا سكت، المدعى من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت طولب. إنسان يشتكي على شخص، فما عندنا محمد وخالد، فمحمد يشتكي على خالد إنه سلفه فلوس ولا عطى، فالآن المدعي من؟ محمد، هو يدعي على خالد إن خالد خذ منه فلوس ولا سلف، فهو المدعي. لو محمد سكت أروح إن ندق عليه نقول تعال طالب حقك، لا خلاص هو سكت يسقط. فالمدعي من إذا سكت ترك، ما حد يطالب. لكن المدعى عليه خالد، لو سكت خالد قال لا موسى أنا ما لي شغل ما أدري سكت، هل يترك؟ ما يترك، فهو مدعى عليه. والأصل كما قلنا أن الجانب الأضعف يلزم بالبينة القطعية القوية، يجيب شهود أوراق أي بينة. لكن المدعى عليه لأن هو الأقوى، هو صاحب الشيء، هو الأصل، هو عليها الأمر الظاهر، فلا يحتاج لإثبات حقه إلا لأضعف شيء وهو اليمين إنه يحدث. طبعا لما نقول أضعف شيء لا يعني أن الحلف بالله سبحانه وتعالى شيء هين، بل هو من أعظم الأمور. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول لا أن أحلف بالله، آسف هذا خرج من الموضوع الآخر، الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه تطالب مع شخص على أرض، وهذا كأنه طلب من إن الأرض هذه لي وكذا، فما في بينة ما في شهود، وطالت المسألة. والحسين يعني رضي الله عنه وأرضاه من سادات المسلمين، فما قبل إنه يعني يطيل النزاع مع فلان، فقال إذا أقسم حلف بالله أعطيه الأرض، ما في مشكلة. فجاء هذا بحلف، قال والله الذي لا إله إلا أنا، لا لا قل والله والله والله إن الأرض لي تأخذ، لا تطور الحلف، والله الذي لا إله إلا هو كذا، هذه ما احتاجها، لكن قل والله كرر ثلاث مرات وأخذ الأرض. فقال الرجل والله والله والله إن الأرض لي. فقال الحسين لا حول، قام الرجال ما مشى خطوتين قال فسقط على وجهه ميتا. فسأل الحسين رضي الله عنه وارضاه أبو عبد الله لماذا يعني ما خليته يطيل الحلف وكذا، قال خشيت أن يحلف بحلف فيه فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى فيعفو الله عنه ويرحم. فقلت خلني أعطيه دعاء، يعني مو لازم يدعي وكذا، والله الذي لا إله إلا هو العظيم الكريم، فيثني على الله، والله سبحانه وتعالى يحب المدح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيرحمه الله ويعفو عنه هذا الذنب ويحاسب يوم القيامة. لا أنا أبيه يحلف بالله سبحانه وتعالى. فقضية الحلف يعني والشواهد عليها، الحلف بغير الله لأكل أموال المسلمين شيء عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال قال يعني يبين الناس قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر. جول اثنين تطلبون عند القاضي، واحد يعرف يتكلم يعرف يطلع الحق، و والثاني مسكين يعني ما يعرف طرائق البحث وطرائق المحاماة وحسن الكلام وتدبير الأمور، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فيكون أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له، أقضي له لنساق بينات فيما يظهر، لكن قد تكون كذب. قال فإذا أعطيته قسمت له وهو كاذب فإنما أقتطع له جزءا من نار جهنم. يعني ما ينفعك والله القاضي حكم. طيب القاضي حكم، القاضي حكم بما أظهرت أنت، يوم القيامة القاضي ساحته بريئة، ذمته بريئة، نعم لأنه حكم بما يرى، لكن أنت اقتطعت مال امرئ يعني مسلم ظلما وزورا. قضية يعني هذه يعني من مسائل الحديث أن الحكم في الدنيا وإن كان وقع على مظلوم وزاد ظلمه فلا يعني أن هذا المسألة صارت حلال جائزة لك ولك أن تأخذها، وإنما هي حرام وأنت وصلت إليها بطريقة أعظم. هذه المسألة يعني تقودنا لقضية ما يذكرونه يعني أن من العبارات عن المعاصرة أن القانون ما يحمي المغفلين، وهذا من أبطل الباطل، بل شريعة الله سبحانه وتعالى وهذه القوانين التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وجدت لتحمي المغفلين، مو عشان تضيع حقوقها. هذه موجودة عند أناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، عند اليهود والنصارى وعند أوروبا وعند الأمم الكافرة، لكن أمة الإسلام ما يجي واحد يقول لا والله القانون ما يحمي المغفلين إن ضيعت حقك، لا لا حقي ما دام أنه حق ما يضيع، ألزم في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن توفيني حقي. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى رجل من الأنصار كان يعني في نوع غفلة وكان يخدع في البيت، إذا باع اشترى يخدعونه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا بايعت أحد فقل لا خلابة. كم تبيع مثلا السيارة هذه؟ والله السيارة قيمتها 100,000، قيمة 100,000، لكن ما يعرف السيارة، وقلت له والله ما في تهزئنا وكذا أو شيء وتلعبه أو بينت له أنها ما هي مصدومة أو فاشتراه 100,000. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الصحابي قال إذا بعت اشتريت قل لا خلابة، أشتري منك على أنه لا خلابة يعني لا خداع، فإذا تبين أنه في خداع ترجع على اللي هنا ويلزم بترجيعه. فالشريعة تحمي المغفل، تأخذ حق المسكين وتأخذ بالصاع الوافي، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. أما قضية التحايل، وذلك من يعني ما ينبه عليه من يشتغل بالمحاماة، أنه التحايل لإسقاط الحقوق أو التحايل على الحقوق وعلى الحدود جريمة عظمى. قضية أنه والله أنا مالي علاقة وهذا بين لي جاني أنا مكتب محاماة وجاني فلان وبين لي أنه والله هو مظلوم فأنا أشتغل على ما أرى، أقول له هذا ما يعفيك عند الله سبحانه وتعالى، ما يعفيك. مثل ما يجيك واحد يدخل الآن المحل ويشري مثلا سكين وتدري انه راح يذبح له واحد، شوفهم هناك تهاوشوا وصارت مشاجره وكذا، وطلع من المشاجره وجاء ويبي يشتري ياخذ سكين يبي يروح يضرب مسلم، فهل يجوز انك تبيعه؟ ما يجوز انك تبيعه، هذا من بيع السلاح في الفتنه، ما يجوز اجماع العلماء. هذه مثلها لا يعفى الانسان من ذلك، نسال الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وإياكم من أن نظلم أو نظلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.